لا يدخل المدينة، لا يدخل مكة والمدينة إذا أرسل وبعث، أما قبل ذلك فقد يكون. هذا وجه. الوجه الثاني أن يقال الرؤيا وإن كانت حقا إذا كانت من الأنبياء لكنها ليست كاليقظة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى ربه في المنام ولا يمكن أن يراه في اليقظة. لما سئل هل رآه في اليقظة قال نور أن أراه. فيفرق بين الرؤيا وبين اليقظة باعتبار الواقع، واقع اليقظة ليس كواقع الرؤيا. ومن المعلوم أن الدجال ليس يعني ليس موجودا من ذاك الوقت، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم له بهذا الوصف مما يزيد الإنسان شكا في حديث الجساسة، لأن وصفه في حديث الجساسة لا يطابق هذا الوصف. وحديث الجساسة كما سمعتمونا بالنسبة له نحن في شك منه، والعلم عند الله لا يثبت أو لا يثبت. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يبقى على رأس 100 سنة وعلى وجه الأرض أحد ممن هو عليها اليوم، فكل الذين على وجه الأرض حين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبقوا إلى على رأس 100 سنة. بقي في الحديث إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المسيح الدجال يشبه ابن قطن. وهذا قد يقول قائل إن فيه نيلا من ابن قطن، فما هو الجواب عن ذلك؟ لو شبهنا الإنسان بالشيطان أو قلنا أن تشبه الشيطان خلقة لا خلقة، نعم ما تكلم عليه بالشرع. يحكم انه كافر من قطن وقت المسلم، ولذلك يحتاج الى معرفه. طيب من لنا بها؟ منصور غدا تأتينا إن شاء الله أو عندك اختبار؟ طيب مع أن خالد حامد مدري حاضر ولا لا؟ نمكنينه بعد نعم قال أنه عندي اختبار تعذر. حدثني شيخ بالنسبة للمدينة في استدلالك برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، عشان بدنا نكتب بس استدلالك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، كيف؟ قال نور أن أراه. نعم كيف يا شيخ؟ في مع أنه رأى من المنام أن صلى على مع أنه رآه في المنام ولكن نعم. ولكنه لا لم يتمكن من رؤيته. نعم حدثنا خفيمة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عبيد. طيب في أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فرقا يتبين به أن الدجال ليس بإله، وهو أنه أعور العين. فإذا قال قائل هناك فروق أعظم من هذا، أنه بشر حادث بعد أن لم يكن قابل للفناء وما أشبه ذلك. نقول الأمور العظام إذا حدثت أدهشت الإنسان ولم يتمكن من استعمال العقل في الاستدلال به. والعور حسي، العور دليل حسي واضح ما لا يحتاج إلى تأمل. فلهذا أحال النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العلامة لأنها لا تحتاج إلى تأمل أو تفكر. هذا من جهة. من جهة أخرى أن العور نقص، أن العور نقص، فإذا كان نقصا كان أدل على أنه ليس بإله. وقد استدل أهل السنة بهذا الحديث على أن الرب جل وعلا له عينان اثنتان فقط ليس له أكثر من ذلك. قالوا لأنه لو كان له أكثر من اثنتين لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن ما زاد على العينين يحصل به إيش الفرق، لأنه لو كان له أكثر لقال إنه ليس له إلا عينان ولربكم أكثر. ولم يقتصر على قول إن ربكم ليس بأعور، لأن قوله إن ربكم ليس بأعور نفي صفة عين. لكن إذا كان له ثلاث أعين فرضا صارت الأعين الثلاث كمالا، صارت كمالا. ولا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعدل عن ذكر الكمال إلى انتفاء العين، لأن ذكر الكمال أكمل في الموصوف من انتفاء العين، وهذا واضح جدا. نعم. الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس كانت مفروضة أو صلاة لا تفضل تضرب أن يتبين بها فضل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث كان هو الإمام. يعني ليس تحية في المسجد ولا لا، لأن هي ليس فرض. أما ما لنا ورسولنا الله أعلم. خال الحديث السياق دائما الأضواء يقولون حديث اتصال لأن الأدلة مرسلة خير وأثابه. سم بالله. أنا الأخ منصور. نعم. أقول الأخ منصور ترجمة لابن قطن. منصور تفضل. طيب. يقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ابن قطن قال الإمام البخاري بإسناده قال الزهري عن ابن قطن رجل من خزاعة هلك في الجاهلية. خالة تبقى مكانها. اي نعم. إلا إذا كان عليها ضرر ما عندها حد يخاف على نفسها لا بأس. مثلا المتضايق تصبر الا اذا كان انها ما في البيت احد وتخشى على نفسها. اي هو عندها احد البيت يعني يسجل من اصل معه الحمد لله. قلت تصبر تحتسب ان شاء الله تعالى وسيدل على ما في نفسه. قال الإمام البخاري بإسناده قال الزهري عن ابن قطن رجل من خزاعة هلك في الجاهلية المجلد الرابع صحيفة 127. وقال ابن حجر في الفتح قلت اسمه عبد العزة ابن قطن ابن عمرو بن جندب ابن سعيد ابن عائد ابن مالك ابن مصطلق وأمه هالة بن خويلد أفاده الدمياطي انتهى. لعله ذكر الدمياطي في حاشيته على صحيح البخاري وهو غير مطبوع. وهالة بنت خويلد هي أخت خديجة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كتبه منصور بن تركي المتيمي. ونريد أن نعرف هل الرجل هذا أسلم أنا مسلم وترى المسلم أسلم أصبر يا رجال. نعم طيب هذه واحد إذا كان هلك بجاهلية يعني قبل البعثة والله كيف يشبه الدجال من قطر النبي وهو إنما يمدر يعرفه يشبه الرجل أي يمكن لعل هذا الرجل مشهور ومعروف بين الناس لكن نحتاج إلى زيادة. وشعور من هذا ابن حجر في زيادة عن كلام منصور عطها خالد. أشبه الناس في عبد العزة بن قطن رجل من خزاعة. وفي حديث نواس بن سمعان عند مسلم والترمذي وابن ماجه شاب قطط عينه قائمة ولكل ابن ماجه كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن. وعند البزار من حديث الغلتان بن عاصم أجل الجبهة عريض النحل ممسوح العين اليسرى كأنه عبد العزة بن قطن. وقد تقدم في ترجمة عيسى سياق نسب عبد العزة بن قطن ووقع في حديث أبي هريرة عند أحمد نحوه لكن قال كأنه قطن ابن عبد العزة. وزاد فقال يا رسول الله هل يضرني شبهه؟ قال لا أنت مؤمن وهو كافر. وهذه الزيادة ضعيفة فإن في سنده المسعودية وقد افترض. والمحفوظ أنه عبد العزة بن قطن وأنه هلك في الجاهلية كما قال الزهري. والذي قال هل يضرني شبهه هو أكتم ابن أبي الجول وإنما قاله في حق عمرو بن رحي كما أخرجه أحمد والحاكم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه عرضت علي النار فرأيت فيها عمرو بن رحي الحديث وفيه وأشبه من رأيت به أكتم ابن أبي الجول. فقال أكتم يا رسول الله أيضرني شبهه؟ قال لا إنك مسلم وهو كافر. فأما الدجال فشبهه بعبد العزة بن قطن وشبه عينه الممسوحة بعين أبي يحيى الأنصاري كما تقدم والله أعلم. وفي حديث حذيفة عند مسلم جفار الشعر أو جفار الشعر وهو بضم الجيم جفار الشعر وهو بضم الجيم وتخفيف الفاء كثيرا. إمام فالظهر كلام الزهري ويكون هلك في الجاهلية لكنه معروف عند الناس فاكتفى بمعرفته عن تعيينه يعني عن شخصيته. اليوم اللي هم يعني ضاع عمرو إذا كان سمعتهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما كذبتني قريش قمت في الحجر، فجل الله لي بيت المقدس، فقفت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم سبط الشعر بين رجلين ينطف رأسه ماء أو يغراق رأسه ماء. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا ابن مريم. ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعل الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية. قلت: من هذا؟ قالوا: الدجال، أقرب الناس به شبها ابن قطن. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حجين بن المثنى قال: هذا وصف، هذا وصف قل أن تجده من الوصف الدجال، وهو قوله أحمر جسيم، لأن كثير ما مرنا صفته ما مر علينا أنه أحمر جسيم، إنما هو رجل يوصف بأنه رجل، أنه قطر، وأنه أعور العين وما أشبه ذلك. فهذه تحيّر لأنها مهمة. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثله قط. قال: فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي، أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي، أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه. فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام. في هذا الحديث من الفوائد آية من آيات الله عز وجل، حيث رفع الله بيت المقدس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل ينظر إليه ويصفه وهو ينظر إليه. وفيه شاهد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، فكلما اشتدت القربة واشتد تعلقك بالله عز وجل فرجت. أما إذا اشتدت الفرجة وجعلت في قلبك تقلب أين أذهب، إلى كذا، إلى فلان، إلى فلان، فإنك توكل عليه. لكن إذا كنت تفزع عند اشتداد القربة إلى الله، فاعلم أن الفرج قريب. وأكثر الناس اليوم، أو كثير من الناس اليوم، إذا اشتدت بهم الكرب قال: أين أذهب؟ أفكر، يروح مثلا لفلان يستجديه، يذهب إلى المستشفى الفلاني من يعالج فيه، وما أشبه ذلك. لكن لو أنزلها بالله عز وجل ورفع الأمر إليه يسر الله له الأمر. وفيها أيضا من الفوائد أن الكرب تلحق الأنبياء، كما لحقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكربة العظيمة حين جعلوا يتحدونه، يسألونه عن بيت المقدس، لأنهم كذبوه وقالوا: كيف تذهب إلى بيت المقدس ثم إلى السماء ثم ترجع إلى هذا؟ ليس بصحيح. وهذا كذب. واتخذوا من هذه الواقعة التي جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث عنها، اتخذوا منها سلما لتبرير تكذيبهم إياه، وقالوا هذا محمد يتكلم بهذا الكلام، فهو إما كاذب وإما مجنون. وذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا إن صاحبك يتحدث بكذا وكذا، قال إن كان يتحدث بذلك فهو صادق رضي الله عنه. ومن ذلك اليوم سمي الصديق. وفيه أيضا دليل على التشبيه، تشبيه الغائب الحاضر المشاهد، وأنه من أساليب اللغة العربية ومن تقريب الأمور. ثم إن الغرض من ذلك والله أعلم هو التوكيد، إن رسول الله عليه الصلاة والسلام رأى هؤلاء مؤكدا كما يرى هؤلاء الذين شبههم بهم. نعم. ما هو الفرق بين التوكل على الأسباب المشروعة توكل أمر الله عز وجل وترك أمر الشيء الصحيح والفعل الصحيح الشيء الإنسان كله، هل يتوكل الله يقول لا أفعل شيء؟ لا لا، يتوكل على الله ويفعل، لكن لا يرى أن هذا السبب وحده هو الذي يزيل قربته، يرى أنه إن لم يسره الله عليه له ما حصل. ولهذا أحيانا يعتمد الإنسان سببا معلوما يحصل به المطلوب معه أو مع غيره ثم لا يحصل. فلا بد أن تعمل بالأسباب الشرعية، ولا بد أن تعتقد بأن هذه الأسباب إنما كانت أسبابا بتقدير الله عز وجل. إذن ما الاعتماد عليه؟ على الله. ما دام أعرف أن هذا السبب لولا الله لم يكن سببا، اعتمد على الله. أرأيتم النار سببا للإحراق؟ النار سبب للإحراق لا شك. ولما ألقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيها وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، صارت بردا وسلاما، قال الله لها كوني بردا وسلاما، فكانت بردا وسلاما. قال العلماء رحمهم الله لو لم يقل الله عز وجل وسلاما لكانت بردا تهلك، ولكن الله قال برد كوني بردا وسلاما، فكانت عليه بردا وسلاما، كأنه عند مكيف أعظم. والحاصل أن الاعتماد على الأسباب مع نسيان المسبب هذا غلط، لكن الاعتماد على الأسباب على أن الذي جعلها سببا هو الله، وأنه عز وجل قادر على أن لا تكون سببا وأن لا تنفع، هذا ما لا بأس به. ولهذا كان الرسول سيد المتوكلين وكان يفعل الأسباب الواقية والأسباب الدافعة، يعني السبب بعد وجود الشيء أو قبل وجود الشيء. رواية عيسى أنه آدم، رواية أخرى أنه أمر أبا يوم. نعم. ما لنا تعالى، لأن الأدمى الخفيفة يقول معه نوع من الفهم، لأن في في في في كل الآية يعني كل الأوان هكذا، قد تكون في غايتها وقد تكون في مبادئها تختلف. إيش؟ الحمار بشارع أحمر. نعم. بياض أيضا ولا حسب ما تقتضي هذه اللفظة، أحمر جسيم، والله والله أعلم من جنس حمرة الشرقيين لأنه يأتي من الشرق. نعم يا سليم. كان واحد يحكم سيارة فيها ثلاثة أشخاص، ورصد منهم ما تلك المخلوق عن لونه، لا تلك النار شعرة ولا تلك الهدوء ولا تلك الهدوء ومات ما إيه، يمكن هذا ما مسّتهم النار لكن اختنق في الله أعلم. على كل شيء قديم. باب في ذكر سدرة المنتهى. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مالك بن مغول حاء. وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن عبد الله بن نمير وألفاظهم متقاربة. قال ابن نمير حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن علي فتح الواو عن قال حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن علي عن طلحة عن مرة عن عبد الله قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يقبض به من فوقها فيقبض منها قال إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المكحمات. قوله في السماء السادسة الظاهر أن هذا وهم من الراوي والصواب أنها في السماء السابعة. وأعطي هذه الثلاث لأنها من أفضل ما أعطيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي الصلوات الخمس أعطيها خمسين صلاة ثم خففت إلى خمس بالفعل وخمسون وهي خمسون في الميزان. أعطي خواتيم سورة البقرة ويشير إلى قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذه انت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عشر جمل كلها أعطيناها والحمد لله ما دعونا بواحد منها إلا أعطينا إياها. ولهذا قد أعطي خواتيم سورة البقرة وقوله لا تحمل علينا إصرا من الآثار التي حملت على من قبلنا أن من شروط التوبة أن يقتلوا أنفسهم في قصة موسى عليه الصلاة والسلام ما هو بكل دم في تلك القصة يقتل أنفسهم بمعنى كل واحد يأخذ سكين ويقتل صاحبه فوضى ما عفوية ما عن قصد. ولهذا قال بعض المفسرين إن الله ألقى عليهم ظلما وأمروا أن ينطلق كل واحد ويقتل من أمامه وهذه لا شك أنها محنة عظيمة شديدة. كذلك أيضا ذكروا أنه الواحد منهم إذا أذنب كتب ذنبه على باب بيته يصبح وقد كتب ذنبه على باب بيته هذه فضيحة أيضا. هذه الأمة والحمد لله ستر الله عليها. كذلك أيضا بظلمهم حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما. هذا والحمد لله الآن في شريعتنا ممتنع لم يحرم علينا شيء بسبب ذنوبنا شرعا لكن قد يحرم علينا قدرا بسبب الذنوب مرض شخص وقيل له تجنب أكل اللحم والتمر اللحم والتمر من الطيبات فإذا كان يضره إذا أكله صار ممنوعا منه قدرا أو شرعا قدرا يعني الله قدر له هذا المرض ليمتنع من ذلك وإن كان مأمورا شرعا أن يتجنب ما يضره هذا قد يبتلى به الإنسان قد يعمل الإنسان معاصي ثم يصاب بمرض يلزم منه أن يمتنع من بعض الطيبات أما شرعا فمعلوم أنه انتهى الشر يعني انتهى التشريع بموت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الثالثة في هذا الحديث غفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات يعني الذنوب التي تقحم الإنسان في الإثم ثم في النار. إذا كان لم يشرك ولهذا من خصائص هذه الأمة أنه يغفر لها باجتناب الشرك وتحقيق التوحيد وفي هذا دليل على فضيلة تحقيق التوحيد، توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. هنا كيف نجمع بين هوية النبي صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال؟ ما أكثر قولك كيف نجمع؟ نعم، بين هوية النبي صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال في الكعبة، في الكعبة، وبين ما ورد من تحريم مكة والمدينة على المسيح الدجال. اذهب إلى موسى يعطيك الشريط البارحة. نعم، نعم، نعم. هو يمكن يجمع أن يقول أصلها في السادسة وفرعها في السابعة، لا، لكن الأحاديث الصحيحة الأصل من هذا أنها في السابعة، ومعروف عند العلماء في المصطلح أنه إذا خالف الراوي من هو أرجح منه فروايته شاذة. صحح. نعم، قال هو الأصح أنها في السابعة. نعم. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا عماد، قال حدثنا عباد وهو ابن العوام قال حدثنا الشيباني قال سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى، قال أخبرني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن زر عن عبد الله قال ما كذب الفؤاد ما رأى، قال رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني سمع زر بن حبيش عن عبد الله قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى جبريل في صورته له 600 جناح. باب معنى قول الله عز وجل. هذا يشير إلى الآية التي في سورة النجم، قال الله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، أقسم الله تعالى بالنجم إذا هوى، لأن النجم إذا هوى احترقت الشياطين، إذ أنه تنطلق منها الشهب فتحترق الشياطين، كما في قوله تعالى فأتبعهم شياطين ثاق. ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل جهلا وما غوى سفها، فهو عليه الصلاة والسلام يتكلم عن علم ويعمل برشد صلوات الله وسلامه عليه، فهو ما ضل لما عنده من العلم، وما غوى لما عنده من الرشد، لأن يعني الغي ضد الرشد، قد تبين الرشد من الغي، والضلال ضد العلم، الضلال هو الجهل ضد العلم. وقول ما ضل صاحبكم هذا فيه توبيخ لقريش، وجه التوبيخ أنه صاحبهم الذي يعرفونه، يعرفون صدقه ويعرفون أصله ونسبه وأحواله، فكيف يضللونه؟ وما ينطق عن الهوى، يعني لا يتكلم عن هوى وإنما يتكلم عن قصد الخير، وغيره من الناس يتكلم بهذا وبهذا. وقوله إن هو إلا وحي يوحى يراد به القرآن على القول الراجح، وليس المراد به السنة، إن هو أي ما ينطق به مما يوحى إليه وحي يوحى، علمه شديد القوى وهو جبريل، كما قال تعالى ذي قوة عند العرش مكين، ذو مرة فاستوى، ذو مرة أي هيئة حسنة، فاستوى على وهو في الأفق الأعلى، ارتفع حتى صار في الأفق، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. دنا فيها قولان للعلماء منهم من يقول إن الضمير يعود على رب عز وجل، ومنهم من يقول إن الضمير يعود على جبريل. والصحيح المتعين أنه يعود على جبريل، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هذا إشارة إلى قربه. وقول أو أدنى مر علينا مثلها، مثل قوله تعالى فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل هو أدنى. فأوحى إلى عبده، أوحى جبريل إلى عبده أي إلى عبد الله ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى، رأى من؟ رأى جبريل وليس رأى الله، رآه نزلة أخرى أي مرة ثانية، رآه نازل من فوق عند سدرة المنتهى، أي في ذلك المكان العالي، عندها جنة المأوى، جعلنا الله وإياكم ممن يأوي إليها، إذ يغشى السدرة ما يغشى، يغطيها ما يغطيها من الحسن والبهاء والأمور العجيبة. فإذا قال قائل إذ يغشى السدرة ما يغشى، لم نستفد شيئا من صلة الموصول، لأن يغشى هي يغشى. ثانيا نقول هذا الإبهام يراد به التعظيم والتفخيم، كقوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي شيء عظيم. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، بصر من؟ بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زاغ أي زل، وما طغى أي اعتدى، فلم ينظر إلى ما لم يؤذن له في نظره، وهذا من كمال أدبه عليه الصلاة والسلام. ثم قال لقد رأى من آية ربه الكبرى. الكبرى قيل إنها مفعول به لرأى، والصحيح إنها صفة لآيات، أي رأى من الآيات الكبرى وليس رأى أكبر الآيات، يعني الفرق بين القولين. إذا قلنا إن الكبرى مفعول ثاني صار المعنى لقد رأى إيش؟ الكبرى من آيات ربه. وإذا قلنا إن الكبرى صفة لآيات صار معناها أنه رأى من الآيات الكبرى، ولكنها ليست هي أكبر كل شيء. الحاصل أن الذي دنا فتدلى، والذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هو جبريل، هذا هو القول الراجح المتعين. وإن كان بعض العلماء يرى أن الله تعالى هو الذي دنا وتدلى وقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الرسول رآه، لكنه قول ضعيف لا يسعفه السياق ولا يسعفه الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، أظنه عن أبي موسى رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال رأيت نورا، وفي لفظ قال نور أن أراه، لأن الله عز وجل مع أنه نور سبحانه وتعالى محتجب بالنور بالأنوار بالحجب، حجب من أنوار عظيمة، فهو سبحانه وتعالى لا يرى ولا يتمكن أحد أن يراه في الدنيا أبدا في اليقظة، لكن في المنام، المنام ربما يراه كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله له 600 جناح، 600 جناح لأن الله تعالى قال جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، هذه الأجنحة يطيرون بها بسرعة عظيمة فائقة أسرع من أي شيء، ولهذا يصعدون إلى السماء بروح العبد إلى السماء السابعة حتى تصل إلى الله عز وجل إذا كان مؤمنا، وأسأل الله يجعله وإياكم منهم، ثم ترجع قبل أن يرسل الإنسان، ترجع إلى دفن وتتصل بالبدن، فسرعتهم عظيمة. ويدلك على سرعة الملائكة وأنهم أسرع من الجن أن العفريت من الجن قال لسلمان لما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتي المسلمين، قال من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وكان عليه الصلاة والسلام قد قرر أوقاته، يقوم في الساعة الفلانية ويأتي في الساعة الفلانية، وقد عرف متى يقوم مقامه، وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به متى؟ قبل أن يرتد إليك طرف، قبل أن يرجع الطرف، فإذا هو علم عرف من اليمن إلى الشام. فلما رآه مستقطا عنده قال هذا من فضل ربي. وهنا يتساءل النحويون يقول كيف أبرز المتعلق متعلق الجار المجرور مع أنه عام، ومعروف أن الجار المجرور إذا كان متعلقه عاما فإنه لا يجوز إبرازه، لكن نقول الاستقرار هنا استقرار خاص، ليس الاستقرار العام، ليس الذي تقول زيد في البيت أي مستقر في البيت، لا، هذا استقرار خاص، لأن عادة الأشياء الثقيلة إذا أتي بها ثم أنزلت تحتاج إلى إيش؟ إلى مدة لتستقر. لكن هذا مما أيها الأخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500.